مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز. أهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. وفيكم سماحة الشيخ. هذه الحلقة سماحة الشيخ تذاع في أول أيام رمضان المبارك، هل من كلمة في بداية هذا البرنامج أهل الذكر سماحة الشيخ عبد العزيز؟ نعم تفضل. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فإني أوصي إخواني في هذا الشهر الكريم بتقوى الله عز وجل، وأن يعتنوا بصيامه ويصونوه من كل ما يجرحه من سائر المعاصي القولية والفعلية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقوله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسهد، فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني مؤمن صائم. فالمؤمن في هذا الشهر الكريم يجتهد في أنواع الخير من القراءة القرآن والإكثار منها، من ذكر الله عز وجل من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، من الصدقات للفقراء والمساكين، من كثرة الصلاة النافلة في الليل والنهار، إلى غير هذا من وجوه الخير، مع الدعوة إلى الله إن كان عنده علم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عيادة المريض، اتباع الجنائز، إلى غير هذا من وجوه الخير، يجتهد في أنواع الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم، يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول سبحانه: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف من الصائم يطلب عند الله من ريح المسك. الصائم له شأن، له فرحة عندما يفطر، عندما أباح الله له الأكل والشرب يفرح بذلك، أنه الله جل وعلا أعانه على أداء الصيام ويسر له تناول ما شرع الله له من الإفطار، ثم يفرح يوم القيامة بصوم ما له من الأجر العظيم في ذلك والخير الكثير. فينبغي المؤمن أن يجتهد في إتقان هذا الصيام وصيانته وحمايته من كل ما يجرحه من سائر المعاصي. وكذلك ينبغي له أيضا أن يستكثر من أنواع الخير، ولا سيما قراءة القرآن، فإن يشرع في هذا الشهر الكريم العناية بالقرآن الكريم والإكثار من تلاوته. وفي الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف من حرف ولام حرف ميم حرف. ويقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وبأهله الذين يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن أصحابهما. فالقرآن حجة لصاحبه أو عليه، حجة له لأدى حقه واستقام على ما فيه من الأوامر وترك النواهي، فهو حجة له من أسباب دخوله الجنة. أما إن أضاع ولم يقم بالواجب بأن ركب المحارم وقصر في الأوامر فهو حجة عليه. وصيامنا نعمة من الله علينا عظيمة، نعمة عظيمة، فالمشروع لكل مسلم وكل مسلمة أن يصون هذا الصيام حتى يجد ثوابه كاملا، لقوله صلى الله عليه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بأن الله شرعه واحتساب الأجر عنده سبحانه وتعالى، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فضل عظيم وخير كثير. فأوصي إخواني جميعا من الرجال والنساء بتقوى الله والحذر من محارم الله في هذا الشهر الكريم، والعناية في أنواع الطاعات والاستكثار منها مع صيانة الصيام وحفظه مما يجرحه. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية والقبول. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. للسلف الصالح سماحة الشيخ هدي في استقبالهم لهذا الشهر الفضيل، كيف كان هدي الصحابة رضوان الله عليهم في استقبالهم لهذا الشهر؟ استقبلوا بفرح والسرور والتواصي بالعمل الصالح فيه، لأن الشهر العظيم نعمة من الله إدراكه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه يقول: أتاكم رمضان شهر مبارك، شهر جعل الله صيامه فريضة والقيام عليه تطوعا. فالمؤمن يستبشر بهذا الشهر ويستجهد في أداء الأعمال الصالحة فيه ويفرح به، كما كان النبي يبشر أصحابه به عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. اختص الله عز وجل هذا الشهر سماحة الشيخ بخصائص وميزات، حبذا لو حدثتمونا عن بعضها، بارك الله فيكم. الشهر العظيم له خصائص، من أن الله جعل صيامه من أسباب تكفير السيئات، وهكذا قيامه من أسباب تكفير السيئات لمن صامه قائمه إيمانا واحتسابا، وخلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، تستغفر لهم ذلك حتى يفطروا، كما في الحديث أن الله أعطاها الأمة خمس خصال لم تطعها أمة قبلها. خلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم ذلك حتى يفطروا، ويزين الله كل يوم جنته ويقول: يوسف عباد الصالحون، فيقوى عنهم ما أنت ولا ويصب إليك، يغفل لهم في آخر الليلة فإذا أصبح أهل لا يتقدر، قال لا، ولكن الصائم إنما يوفى عوضه إذا قضى عمله. فالمؤمن في هذا الشهر يغتنم أنفسه بأنواع الأعمال الصالحات، بأنواع الذكر، بالصدقة، بسائر أنواع الخير، قراءة القرآن والاستكثار من ذلك بالتدبر والتعقل. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. لا شك أن للصيام معاني سامية وعظيمة، فنسأل يا سماحة الشيخ ونقول: ما هو الغرض من الصيام؟ الغرض من الصيام هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بترك الشهوات التي كان يعتادها طاعة له وتعظيما له وتقربا إليه بما شرع سبحانه وتعالى، لأن الله جل يحب بعباده أن يتقربوا إليه بترك ما تحبه نفوسهم طاعة له وتقرب إليه. فإن من طبيعة الإنسان محبة الأكل والشرب والاتصال بأهله، فالله جل وعلا فرض عليه ترك ذلك في أيام الصيام تقربا إليه وابتلاء وامتحانا له، هل يؤثر محاب الله أو يؤثر هواه؟ فإذا وفقه الله لإثار محاب الله وطاعته سبحانه وتعالى بصيانة صيامه عما حرم الله عليه، كان ذلك دليلا على قوة إيمانه وقوة يقينه ورغبته فيما عند الله عز وجل. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. قد يسأل سائل سماحة الشيخ عبد العزيز ويقول: كيف تصوم الجوارح في رمضان؟ صوم الجوارح كفها عن محارم الله. نعم. إذا صام الإنسان يصوم لسانه عن محارم الله، يكون بصره يغضه عن محارم الله، يده يكفها عن محارم الله، رجلة ينسبها إلى محارم، هكذا مثل ما قال جابر رضي الله عنه، يقول رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع على الجار، ويكون عليك وقار وسكينة، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدعى طعامه وشرابه. فالمؤمن يصوم جوارحه عن الظلم والتعدي، ويغض بصره عن المحارم، وسمعه لما لا يحل له، ولسانه لما لا يحل له. نعم. هذا السائل سماحة الشيخ عبد العزيز يقول: لماذا اختص الله عز وجل الصوم من بين سائر العبادات بقوله: الصوم لي وأنا أجزي به. استنبط بعض من هذا أنه سر بينه وبين الله، فاختصر الله بنفسه لأنه شيء لا يعلمه إلا الله، لو أكل أو شرب أو جامع ما درى عن أحد من الناس إلا زوجته إذا جامعها، ولو أكل في محل خاص أو شرب لم يعلمه أحد إلا الله. فإذا فرك هذه الأشياء في السر والجهر مراقبة لله وطاعة لله وتعظيم لله، فالله سبحانه يقدر له هذا التعظيم وهذه العناية، ويدحر له فضل هذا العمل العظيم، ويعله خاصا به سبحانه أصوم لي وأنا أجيب، يعلى الله له كرامة وزيادة في الأجر لأنه سر بين الله وبين عبده سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. نعود إلى أسئلة السادة المستمعين. سماحة الشيخ، هذا السائل يقول: الصيام هل هو لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أم لجميع الأمم؟ مشروع لجميع الأمم، قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على من قبلكم لعلكم تتقون. هو كتب علينا كما كتب على من قبلنا، وذلك من رحمة الله وإحسانه لعباده أن يصوموا ويتقربوا إليه بترك شهواتهم طاعة له وتعظيما له، فيجازيهم أجمل أحسن الثواب وأجل سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل يقول بأنه رجل عليه صيام ليوم واحد وجاء رمضان ولم يصم، ماذا يعمل؟ يؤجل، فإذا خرج رمضان يصوم اليوم الذي عليه يطعم المسكين كما أفتى بجماعة من الصحابة رضي الله عن تأخيره إذا كان أخره بغير عذر. أما إن كان مريض، جاء رمضان وهو مريض ما طاف السنة كلها، هو معذور يقضيه ولو بعد ذلك ولا حرج ولا شيء عليه، لكن إذا أخر تساهلا فإنه يقضي اليوم أو الأيام ويطعم عن كل يوم مسكينا كفارة زيادة مع التوبة إلى الله والندم والإقلاع وعدم العودة إلى التأخير. جزاكم الله خيرا. نختم هذا اللقاء سماحة الشيخ بسؤال لأحد الإخوة يقول: من رأى شخص يفطر ناسيا هل يخبره بالإمساك؟ نعم، ينبهه يرى يأكل أو يشرب ينبهه أنت صائم، تنبه لأنه صلى الله لأنه منكر ظاهر، وإذا كان يغفر له لأجل نسيانه لكن لا يغفر لمن حضر ولا ينبهه. سماحة الشيخ، قبل أن نختم هذا اللقاء وهذه الحلقة كذا في أول يوم رمضان، هل تود أن تضيف أي نقطة في هذا اللقاء الطيب المبارك معكم؟ أضيف الوصية السابقة، الوصية بهذا الشهر العناية بتقوى الله، وأن يحذر ما حرم الله عليه في هذا الشهر الكريم، وأن يبذل وسعه في اغتنام الأعمال الصالحات التي يستطيعها في هذا الشهر الكريم لأنها فرصة عظيمة. اللهم آمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذا الشهر. آمين. آمين. آمين. وأن يكون هذا الشهر شاهدا لنا بالعمل الصالح شاهدا لنا. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لسماحته، وشكرا لزميلي مهندس الصوت فهد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.